ويكون مصير نهايته نهايته شر يا عين زي نهايته نهايته يا زارع الشر غير الشر ما تمشي ومعمل الخير في طرق الخير ما تمشي وقول لي مالك ليالي العز ما تمشي طول عمري احكي كلام واهل الغرام غنوا كل حادث له قصة في رأينا غنوه الحظ والبخت لو صاحبه الفقير غنوه وخلي بالك لسمع الدور يا خالي دوب الرجولة على الحلوين يا خالي النوم ويبطل نوم يا خالي ده الفن غالي واهل المعرفة غنوا اصل الحكاية الجهيني كان السبب فيها وبلده جرجة وعمره من شكر فيها يشبه لتعبان وبيأذي الجميع فيها ويا ما عدى بحور وهو طب في جناي خاين ملوش أمان طول عمره وجناي وله سوابق كتير في الغدر وجناي كانت روايته رواية والعبر فيها كان الجهين مصاحب واحد وماشي معاه مدة طويلة ياكل حلو وماشي معاه ولا كانش فيه يوم بيفرق وماشي معاه صاحب الجهين زوائي ما وله مقدار اسمه جلال مصطفى راجل وله مقدار اما الجهين للحرام غاوي ملوش مقدار كان بيروح الدار على علمه وماشي معاه مرات جلال في النعيم عايشة مع جوزها الاسم عليا كانت غالية حدا جوزها ومن دلالها تمشي رأي على جوزها شافت الجهيني عجبها منظر وهوى وهو برضو في غربها اندلق وهوى اتفقوا مع بعضهم ساعة صفا وهوى وقعدوا مسوى يدبروا خطة لموت جوزها وعليا مع جلال يا ما شافت هنا منه 20 سنة عشرته ومخلفة منه لها بنت واحدة ولا جابت ولد منه كان اسمها سرية ليها دور وحقيقة وعليا عميت ما شافت نور وحقيقة فضلت تقول للجهيني قوم وحقيقة شوف لك طريقة ويلا نستريح مني كانت مؤامرة بتتدبر ما بين الاتنين وجلال ما يعلمش ايه يجرى ما بين الاتنين واللي مقدر عليه يجرى ما بين الاتنين علما بانه اصيل الخال وهدية ابو فرع طاهر من السلسال وهدية، له نفس حرة بطول العمر وهدية، حي مضحية بدندية ما بين الاتنين. قام الجهيني ولفله من طريق تاني وقال ضروري لازم اعمل عمل تاني، ارسم له خطة يحير وصفها تاني، وقال يا عليا ده امر بسيط ولا فوت، مدام غرمنا صباح مسبوت ولا فوت، جلال لازم يموت بالغدر ولا فوت، وقبل موته لازم اوجد غريم تاني، وجلال كان له جيران في الغيط ناس قمر ماشيين في حالهم ما يأذوا حد، ناس قمر رمح كبرهم وكان احمر من القمر، عنده قطيع من الغنم وباني عليهم حيط، راح الجهيني في ليله وماشي جنب الحيط، فتح زربت الغنم طلعهم وسابوا الحيط، نزلوا على الغيط وتلفوا الزرع في القمر، رجع الجهيني يقول لجلال يا صاحبي انا شفت منظر ما يعجبنيش يا صاحبي، قم شق على الغيط وشوف جرى ايه يا صاحبي، رجع الجهيني يقول لجلال يا صاحبي انا شفت منظر ما يعجبنيش يا صاحبي، قم شق على الغيط وشوف جرى ايه يا صاحبي، رمح عمل دور وقصده من البلد طردك، اكن بينك وبينه من الصغر طردك، وساب الغنم كلها ولا يخدشيش طردك، نزلهم في ارضك وتلفوا الزرع يا صاحبي. مسك عصيته جلال دغري وقام يجري، وراح على الغيط لتأكيد الخبر يجري، شاف زرعه تلفان كانت حالته وعدم يجري، وقال يا رماح في قصدك ايه وياي، بقى تبقى جاري وتقصد عندي وياي، وشال دراعه وقال تعملها وياي، ضربوا عصايا نزل دم ويسيل يجري، اتلمت الناس في اقرب وقت صلحوهم وقالوا ده انتوا جيران مع بعض صلحوهم، وكان اتفاقهم امام العمده صلحوهم، رجع الجهيني وقال يا عليا من بدري من بكره لازم جلال حيموت من بدري، وضروري فيه يتهموا رماح من بدري، ولا حد يدري الحقيقة من اللي صالحوهم. قعد الجهيني وعليا معاه تتفرج يشربوا الشاي، وطب جلال تتفرج، قام قال له يلا نروح على الغيط نتفرج، جلال طيب عطاله أمان واداله، وهما الاتنين في وسط الزرع واداله، سحب الجهيني سلاح الغدر واداله، وضربوا سكين في قلب حشاه وقال وقعد قباله تفرج. وضربوا سكين في قلبي حشاه واداله، وقعد قباله على دمه بيتفرج. وقع جلال وقتها قال اه وتخني، تقتلني عشان ايه كان جرى ايه وتخني، زمني معك ايه قولي عليه وتخني. اه وتخني، تقتلني عشان ايه كان جرى ايه وتخني، ذنبي معك ايه قولي عليه وتخني. انا كان منايا اشوفك كل يوم اصلي، انت صديقي ويشهد عن كده اصلي. تنسى جميلي، تنسى جميلي ومعروفي معك اصلي، ولا تدوس عالعيش وتخن. فرح الجهيني ساعتها وانبسط في الحال، يحسب انه خلاص بلغ المنى في الحال، وهم تاني وضربوا ضربتين في الحال. قتل الجدع ظلم ولا شاف له سند حواليه، ولا خاف من الله لانه مفتري حواليه، وسابه غرقان في دمه ولم احد حواليه. ولما خلص عليه رجع البلد في الحال. لما مضى الليل وهو طلع النهار مقتول، رمح على الغيط رايح بدري وجد مقتول. قام شاف جلال مرتمي وسط الغيطان مقتول. حصل حده رعب من الخوف الكتير وجل، نجم اللي سبقت خناقة بينهم وجل، خاف يتهموا فيه يا اصحاب العقول وجل، ومشي ينادي في البلد ويقول جلال مقتول. الخينة سمعت وفقعت صوت غارمنا وتقول يا ناس ما عادش خلاص غارمنا، عشان ايه يخنوه وليه قتلوه غارمنا. ابو فرع طيب وطاهر من الصلاح جد، كان في الكرم محترم لو الضيوف جد، وحياة ابويا انا عارفة سبب قتله، مفيش حد قتله خلاف رماح غريب. اتلمت الناس وجم شافوا القتيل في الدور، وجت رجال الحكومة يحققوا في الدور، وجابوا عالية قالت رمح أساس الدور، وبقت تقول للنيابة فيه دليل شاهد، جلال ورمح فيه بينهم زعل شاهد، اتخانقوا مع بعض وتجدد عناد شاهد، والعمدة شاهد وعارف كل شيء في الدور. رماح وضمانة والعمدة يحضر يحط سؤال وضمانة، لأنه شاهد في الموضوع وضمانة. رماح بيقول يا ناس جاري كان أمير مرضى، والعمدة بيقول بتغيير الضمير مرضى، دي كانت بسيطة ما تحوكش لكده مرضى. بعد المعارضة طلع رماح بضمانة. وعليا من لؤمها إبليس وياها قعد تحرض ولاد العم وياها بعد القضية حياخدوا الطار وياها وبقى الجهاني في كل طريق ملازمهم ليلهم نهارهم يا مستمعين ملازمهم بطريق خيانة وخطة غش ملازمهم أكنه منهم وعاش في الطار وياها وبعد كم يوم جه إعلان للجلسة استلم رماح ويومها راح للجلسة وخد محامي نزيه وياه للجلسة بعد المرافعة من المحاماة بجراءة مفيش أدلة على رماح بجراءة القاضي يا رجال نطق الحكم بجراءة رماح براءة وخد إفراج في الجلسة شوفهم خيانة الجهيني وعالية يا عيني نسيهم جميل جميل اللي مات نسيهم جميل جميل اللي مات نسيهم جميل اللي مات مظلوم يا عيني وغرقوا في بحر الهوى الاتنين يا عيني وسابوا ثريا حزينة وقلبها مجروح على موت أبوها جلال الدمع سال مجروح وتقول صبني نبل الزمن ولا فيش دوا المجروح ساعديني في النوح وصف الدمع يا عيني وشربت كاس المرار والغلب ملياني بقيت يتيمة ومين حيودني ياني ملياني وشربت كاس المرار والغلب ملياني بقيت يتيمة ومين حيودني ياني الأم رخرة قليلة أصل وعتبها عايزة الجهني يعيش مبسوط وعتبها أنا كل خوفي لا يعمل فصل وعتبها تكتب كتابها عليه ويزلني ياني راحت عليا مهاريها على بيت اخوها قالت له كلام مهاريها قعدت تشاوره في هذا الدور مهاريها قالت يا اخويا الجهاني له طلب اديه عاوز يناسبك واكون زوجة اليه اديه حالا وافقها وشاف ليها الغرب قديه كتب كتابها عليه والدخلة مهاريها صباح الجهيني عريس زبه الفرح ملكه والخلق قالت خلاص قلبه انشرح ملكه عمل عمايل نهارها والغرور ملكه اتجوز الخيمة بمقالب لها مقدار وبقاله سطوة على كيفه لها مقدار ومشى كلمة على عليا لها مقدار والغيط والدار أصبح كل شيء ملكه ملك برا حج هين الندل بهدلها وقوى عينه معبر حد بهدلها ومسك ثريا يتيمة الأب بهدلها البنت دايما في وجدي ونار تشكيل بينها وبين ربها أسرار تشكيل راحت على عمها في البيت تشكيل من الجهاني يا ويلو اللي بهدلها عميها راح للجهاني البيت مش واجب قال له عمايلك ما ترضيش حدي مش واجب، ضرب اليتيمة وذل البنت مش واجب، غضب الجهاني وكان أصله راضي وعنيد، وقال يا علي بقى يحصل كده وعنيد، ازاي سلفك يهني بالكلام وعنيد، ده أصله تهديد والتهديد مش واجب. وعملها زعلة ومش غضبان ما دخلها، راحت له عليا قالت جرى ايه ما دخلها، قال لها طول صرية ما هي في الدار ما دخلها، قالت له ما تزعلش ده انا مالي حبيب بعدك، موت صرية ده انا ما اقدرش على بعدك، يا اغلى من كل شيء روحي دهون بعدك، الجنة بعدك علي حرام ما دخلها. اتفقوا مع بعضهم الاثنين وخدوها، وراحوا على الغيط في نص الليل وخدوها، في طريق سياسة من الملاعيب وخدوها، البنت بتقول يا أمي احنا رايحين فين، قامت جهني قال لها وعي تسألي على فين، ضربها قلمين ثلاثة واربعة على فين، وشدوها الاثنين في وسط الغيط وخدوها، البنت بكيت وقالت اه يا عمي وحياة نبينا رسول الله يا عمي، انا في عرضك وعرض الله يا عمي. نبينا رسول الله يا عم، انا في عرضك وعرض الله يا عم، كان ابويا صاحبك عشرت وعشرة واكيد غمرني فيه الزمان يا الدنيا واكيد، وله انت عاوز تخون العيش واكيد هعيش وحيدة وما تدنيش يا عم، وبصت نواح امها وتقول يا امي وحياة رميتك ولبن البز يا امي، قول لك هاني يخف الضار يا امي. ادري بيتك ولبن المز يا امي، قولي لك هني يخف الضرب يا امي، من غير سبب ليه عليا ليه يتعدى وينسى عشره ابويا سنين يتعدى، وليه انت راضيه لانه عليا يتعدى، فين الموده مع الاسلام يا امي. كان فين من شال يا عيني وحدتي من الام، لا عمي ولا خالي يحضر يمتي من الام، يا طول عذابي وكثره لوعتي من الام، انا صرية الحزينه من الصغر يا رب، وكان في عشمي يدوم لي عزنا يا رب، انت اللي عالم وخلتني كده يا رب، يتيمه من الاب ويتيمة الحنان من الام. الام بصت نواحي البنت ما تعجل، وبقت تقول للجهني كلمه ما تعجل، بقلب جاحد ولو يتفوز ما تعجل، قالت له سامع كلام البنت ويكيدك، دي عاوزه تلعب عليك ملعوب ويكيدك، احنا اتفقنا عليه مع بعض ويكيدك، وقعد في ايدك وساكت ليه ما تعجل. البنت شافت خلاص الشوف سيبوني، جري دمع عينها على الخد فين سيبوني وتقول لهم ليه كان جرى ايه سيبوني. وبصت نواح امها وتقول لها بالله يا امي ريقي نشف قلبك زلال بالله. وبقت تقول للجهيني اهتدي بالله يا ناس ابتغاء لوجه الله سيبوني. هنسيب دولا سوا والغيب منفوني لسه المقدر حيلعب دور ما ينفوته. برضو ما تنسوش جلال له اخ منفوته. خان ابن عمه علاء الدين وعلى الغطره وقال له من بعد اخويا ما شفت ابدا راح. لابد ناخد بطرنا واللي راحه راح. غريبنا رمح ودم جلال منفوت. خرجوا من البيت راحوا الغيب. خرجوا من البيت راحوا الغيب. خرجوا من البيت راحوا مع الغيب دورية. قعدوا من رماح في وسط الزرع دورية. وهو مظلوم في هذا الدور دورية. رماح راجع لداره في الطريق ياهو. ولا يعلم اللي مخبيه له القدر ياهو. ضربوه ظرفين فرغ منه الاجل ياهو. وجايين يشيلوه شافوا من البعد دورية. شوف الجهال افترق زاد مسخرة اظلم. الشر زرعوا بايده وافترق اظلم. وظالم الناس حيجيله نار اظلم. حيجيله نهار أظلم. ويعيش حياته في تعب زايد وفي أوهام. ساب الطريق العدل مشي في العود أوهام. وظالم الناس حيجيله نهار أظلم. ويعيش حياته في تعب زايد وفي أوهام. ساب الطريق العدل مشي في العود أوهام. ولسه يا ما حيشبع مع يرى أوهام. وتكون حياته ظلام والآخرة أظلم. جريوا ونزلوا الدرى وبعدوا عن الجزء. ظابط المرور كان وصل لقى في الطريق جزء. افتكروا نايم لكن وجدوا قتيل جزء. زعل ساعتها وقال ده اللي ضرب جاحي. وقال للشاويش وقتها يلا بنجاحي. لازم نبلغ على هذا الفعال جاحد. وشويش واحد كفاية يحرس الجزة. وقال له يا شويش خد بالك في ده الموضوع. احنا حنمشي ولا تنمشي في ده الموضوع. حجيب الطبيب والنيابة يكشفوا الموضوع. نام الشاويش جنب منها واللي قتلوا شافوه. اخو جلال وابن عمه جم بسرعه شافوه. شالوا القتيل بالعجل ولا حد تاني شافوه، ودفنوه في قلب الدرة وداروا على الموضوع. ولما فاق الشاويش منهم في ليلتها فوجد شريحه القتيل موجود في ليلتها، عقله أومتاه من اللي قتاه في ليلتها. شوف المقدر حيعمل ايه يا عين، ربك ما يغفل عن المظلوم يا عين. سمع صياح الشاويش من البعد يا عين، كان الجهاني بيأذي البنت في ليلتها. سرية واقفة بتبكي تقول يا اخواتي، وكان الجهاني خانقها خان يا اخواتي، الا وجاها الفرج على طول يا اخواتي. دم الشاويش فار طلع يجري عليه ملهوف، قال كن ايدك وشلها يا جبان ملهوف. جري الجهاني وعليا وعقلهم ملهوف، شوف الظروف شوف هتعمل ايه يا اخواتي. عيم الجهاني ما عادش يشوف قدامه، ما عادش يشوف أدمه، خلاص الظروف لطشت وياه قدامه. قام الشاويش بص شافه يجري قدامه، فكر ساعتها بعقل سليم ندهاته، وقال دي نجدة من الرحمن ندهاته. أهو ده بدال اللي راح، أهو ده بدال اللي راح وانداه ندهاته، ولو الظرفين جم في حشاه ندهات وعدم حياته، ونزل كرشه قدام. وجروا مكان اللي راح في الحال دلوقتي، كان النهر لح وبان النور دلوقتي، وجه الطبيب والنيابة أوام دلوقتي. فحص الطبيب بالنظر يم القاتل وصراح، وقال له يا شاويش كلمني بكل صراحة، اللي عليه البلاغ مش هو له صراحة، لازم القاتل راح وده مقتول دلوقتي. فتح وكيل النيابة محضر وجرى، وقال له يا شاويش قل لي عاللي صار وجرى، صدقك ينجيك من كل التعب وجرى. كان الشاويش جد قال الحق في كلامه، وقال لهم على الحكاية بصدق في كلامه. نزلوا مشافوا البنت فقد النطق وكلامه، أمنوا بكلامه وأمنوا باللي صار وجرى. وكيل النيابة سمع شرع الشهود راح فين، شور لظابط المباحث وقتها راح فين، قال خلي بالك وشوف هذا الكلام راح فين، احنا نسكتنا على الحارس هيبقى كتير، يضيع مقامنا واهملنا هيبقى كتير، البحث واجب وجه وقته هيبقى كتير، ولازم تشوف القتيل اللي انسرق راح فين. ظابط المباحث وقف والعقل مداني، خد اللي راعي نواحي الزرع مداني، قام شاف اثر دم فوق الحد مداني، ورا جرة الدم مشى في الغيطان وسبى، لقى فحت مردوم عليه لسه جديد وسبى، فاحتهم وجابوا القتيل دمه يسيل وسبب، كل شيء له سبب في الغيب من داري. الخلق عرفوا ابوه قالوا مرماح يخسر. مين اللي قتله وخلاه راح يخسر؟ ابو قلبي طيب ملوش اعداء يخسر. لازم الجهيني قليل الاصل كان شافه وهو رايح يتاول بنت كان شافه. خاف تنكشف خطته ويروح كان شافه. يجوز انه شافه ومضى عليه يا خساره. سريا جاب امها عليا علمت الخال من خوفها بالحق اعترفت علمت الخال. قصوا شعورها عشان خايله وعلمت الخال. الخلق كانت في دهشه من اللي صار يا سلام. وعملوا جلسة كانت سرعة أوام يا سلام. القاضي كان حكمه عادل وقتها يا سلام. 15 عام جزاء ليها عدم تلخان. أما الشويش الجريء جت ناس تبارك له ده من حظوظه مع الإخلاص تبارك له. وسرية من فرحها حضرت تبارك له. المولى جعله سبب للمعرفة بأكيد. كشف قضية يا أهل المعرفة بأكيد. الصدق دايما ينجي صاحبه بأكيد. وعاش حياته سعيد والناس تبارك له. شوفوا الجهين اللي خان صاحبه وفرط فيه اهو راح دمه هدر والخلق فرحت فيه. اكمنه كان مفتري ظالم ولا خير فيه. يا ما يتم اطفال وكان قلبه حجر ما يحل. ويا ما نهب ماله على الفقراء ما عمره يحل. وعليا كان قلبها على بنتها ما يحل. اهي راحت السجن بتقضي حياتها فيه. ادي نهاية كلامي عاللي صار يا خال. واللي ظلم ان ظلم والعقل منه خال. امشي في طريقك عدل تلقى العدل يا خال. ده الدنيا تشبه زوال خينا ولا وإلى اللقاء في شريط جديد.